بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله سبحان الله. إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله بسم الله. Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وتسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى الذي أنقض ظهرك عنك. کچھ اشعار آپ فقیروں کے نام ہیں.